الو يس مستر بريزيدنت. اسمع يا جنرال تحت امرك، انا عايزك تلم التروبس اللي عندك وتفجر فيتنام. هنفجر يا فندم. تفجر مين يا فندم؟ تفجر ماما قبل ما تنام تاخد الدواء لو سمحت. دواء؟ روحي. ايه يا فندم؟ وده بنت الرئيس. خش نام انت، خش نام. اوكي. فهمت فهمت يا فندم. عايزك تنزل المدينة وتحرق. اوكي. تحلق شعرك لان طول قوي بجد مش ممكن. طول. البزاتش مش لايقه. وكله قشره. كله يحلق. مستر بريزيدنت حضرتك معايا؟ عايز اشوف مجزره. مجزره؟ عشان نجيب لحمه. بتقول له ايه يا فندم؟ طب والله العظيم فيتنام ارحم منها يا جدع. اسمع اللي قلت لك عليه ونفذه. عالم وينفذ يا فندم. توفيق يا حبيبي. مع السلامه يا فندم. باي باي. اعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بكم في حلقه جديده برنامج الدحيح. قبل ما نبدا هذه الحلقه حابب ان انا اعمل تنويه. هذه الحلقه ممكن يكون فيها مشاهد مزعجه ومؤلمه لبعض المشاهدين او الاطفال، ولذا واجب التنويه. لو سمحت خد بالك أرجوك. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بداية حرب فيتنام، عن ازاي دولة جميلة اسمها فيتنام في اسيا كانت محتلة من قبل فرنسا، ثم صارت على فرنسا، وبعد ما صارت عليها انقسمت البلد لنصين، نص شمالي بيقوده هو تشي مين الرجل الشيوعي، وهذا النص شيوعي كان بيتم تمويله من روسيا والصين، والنص الثاني فيتنام الجنوبية بيقودها جو دين زيم الممول والمدعوم من الامريكان. الطرفين دول بيتخانقوا مع بعض وبيضربوا بعض، وفي كده مناوشات من تحت، خاصة ان هناك واحد اسمه ليزيام في فيتنام الشمالية قدر يجمع حواليه مجموعة من الشيوعيين الثوريين ويحاربوا جيش الجنوب عشان يقدروا يوحدوا فيتنام. المهم حصل مشاكل كتير وضرب من هنا وضرب من هنا، لحد ما في مرة من مرات مات جنود امريكان في هذا الصراع، قلبوا الدنيا في امريكا. في الوقت ده كان وصل جون اف كندي لرئاسة الولايات المتحدة الامريكية، ولقى نفسه في معمعه وحرب كبيرة مع اطراف كتير. انا هلاقيها من فيتنام ولا من الاتحاد السوفيتي ولا من الصين؟ وعلى الرغم من انه كان بيدعم حكومة الجنوب ضد الفيت كونغ، إلا إنه مرضاش يبعت جنود تانيين أمريكيين على الأرض، واكتفى إنه يبعت لهم معدات وأسلحة ومستشارين عسكريين. وعلى الرغم من دعم أمريكا لزيام بتاع الجنوب، عارف أنت متلخبط، بس هو في جنوب وفي شمال، هنا الجنوب مع أمريكا، الشمال مع فيهم الفيت كونغ. تمام تمام يا اسطى، ما تلخبطش، مش داعي، أنا معاك. تمام. المهم على الرغم من دعم أمريكا لجيش فيتنام الجنوبي، ما قدروش يعملوا خسائر كبيرة في جيش الفيت كونغ، بل بالعكس كانوا بيخسروا بطرق غريبة جدا، زي مثلا معركة أبك اللي خسر فيها 1500 جندي من جيش فيتنام الجنوبية اللي تاني بيحاربوا بأسلحة أمريكاني، قصاد 350 جندي بس من فيت كونغ. ده إيه الخيبة دي؟ 1500 يخسروا قدام 350؟ مش بس دي كانت المشكلة الوحيدة أيها المشاهد. على 1963 بدأت حكومة جو دين زيام اللي كان مسيحي كاثوليكي يضيق بالحكومة بتاعته على أغلبية الشعب اللي عايش في فيتنام الجنوبية واللي كانوا بوذيين، لدرجة إن بعض الكهنة البوذيين قرروا يجمعوا الناس في الشوارع ويولعوا في نفسهم حتى الموت اعتراضا على اساليب الحكومه القمعيه. فبدات امريكا تدرك ان حكومه فيتنام الجنوبيه اللي بيديرها زيام الناس بدات تكرهها، وشويه وقت وهيكرهوا امريكا معاها. فقررت امريكا تضحي بالجنرال زيام، بس طبعا مش علني كده قدام الناس. بعتت للجنرالات بتوعه في النظام وقالت لهم انه لو حصل انقلاب عسكري على زيام فهي مش هتمنعه، بس في نفس الوقت برضو هي مش بتقول لهم يعملوا كده. لا شيخ، ده ايه الحلاوه دي؟ محدش كده فين خالص. فالجنرالات دول طبعا ما صدقوا، فطبعا السلطه في ايد الجنرالات دول ما دامتش لولا واحد فيهم، اللي يصحى الاول هو اللي بياخد الحكم. كل يوم جنرال يصحى الصبح ياخد مكان الجنرال اللي قبليه ينقلب عليه، ويجي اللي بعده ياخد مكان. الجنود بيصحوا كل يوم الصبح، ها يا جماعه مين هياخدنا ننقلب على مين، في مين النهارده. واللي زود الطين بله هو اغتيال الرئيس الامريكي جون اف كينيدي في دالاس بعد اول انقلاب بشهر. فطبعا البلد كلها في حاله من الفوضى السياسيه، اللي قدر الفيت كونغ يستغلها كويس جدا عشان يحسن موقفه اكتر مع الناس. دي بلد مش مستقره، كل يوم حد يجي. المهم بعد ما الرئيس الامريكي جون اف كينيدي مات، جه بعديه الرئيس ليندن جونسون. المهم ليندن جونسون بدا يحاول يسيطر على حكومه جنوب فيتنام. هي رجاله كل يوم اكلم حد يقول لي ده اتشال، لازم نوقف عمليه الانقلابات اللي كل شويه تحصل دي. ورجع هو كمان يدخل الجيش الامريكي عشان يدرب قوات جنوب فيتنام عشان يواجه الفيت كونغ. المهم في 2 اغسطس 1964 حصلت حادثه مهمه جدا. السفينه الحربيه الامريكيه USS مادوكس كانت ماشيه في خليج تونكن في فيتنام بتراقب الاشارات اللي جايه من فيتنام الشماليه. حسب الروايه الامريكيه اعترضت بعض مراكب الفيت كونغ السفينه دي USS مادوكس وضربوا عليها نار وتوربيدات. امريكا بتقول ان USS مادوكس ضربت عليهم 3 طلقات تحذيريه، احنا مش عايزين نشتبك احنا مسالمين، ولكن برضه على حسب روايتهم اضطروا يشتبكوا معاهم وموتوا منهم 4 فيتناميين والحمد لله بدون اي خسائر عند امريكا. بعد الحادثه دي استغل الرئيس الامريكي ليندن جونسون هذه الحادثه ليه؟ عشان ياخد موافقه الكونجرس بانه يعمل غارات جويه في فيتنام. احنا كل ده ما بنحاربش، احنا بس بنحفظ السلام في المنطقه لا مؤاخذه. ومع تصاعد الاحداث وتوترها في فيتنام بدات الولايات المتحده تعمل الدرافت او التجنيد الاجباري للشباب الامريكيين. عايزين جنود، عايزين جنود كتير قوي، خصوصا ان كان في ناس بدات ترفض الحرب وعملت مظاهرات ضد الحكومه الامريكيه عشان توقفها. والحقيقه ان على سنه 1965 بدات امريكا تشد حيلها على فيتنام الشماليه والبلاد اللي حواليها، خصوصا بعد ما جونسون بعت 3500 جندي من المارينز لفيتنام اللي ما كانش وراهم حاجه غير انهم كل يوم يخصفوهم بالنبلم اللي كان في اغلب الوقت بيروح تحيته مدنيين. ولكن تفضل قوات الفيت كونغ تحارب الجنود الامريكيين باستماته وبشجاعه رهيبه بالرغم من عدد الضحايا سواء في صفوفهم او من المدنيين، ما كانوش بيزهقوا او بيستسلموا خالص حتى وهم ما معهمش نفس الامكانيات والقوات العسكريه اللي كانت مع امريكا. على نهايه 1965 كان عدد الجنود الامريكان اللي موجودين في فيتنام 200,000 جندي، ولكن معنوياتهم كانت منخفضه وما كانوش متحمسين زي الاول. لا احنا امريكا اقوى دوله في العالم، مش عارفين نخلص على شويه عصابات في الجبال والغابات، ده باين ان فرنسا كان عندها حق. فعمل الرئيس جونسون خطه جديده عشان يعالج بيها موقف امريكا المتازم ده ويكسب الحرب. بعت لحلفائه في منظمه معاهده جنوب شرق اسيا الساتو الايز اللي كان فيها بلاد زي استراليا ونيوزيلندا وباكستان والفلبين وتايلاند وبريطانيا وفرنسا كل دول، وقال لهم يا رجاله هاتوا جنود واسلحه وتعالوا في بارتي ساعدوني ما بيموتوش. وفعلا عملوا كده وبلاد ثانيه انضمت زي كوريا الجنوبيه وكندا. وبالرغم ان الوضع في فيتنام كان صعب جدا الا ان ليندن جونسون فضل يقول للناس في امريكا ان كل حاجه تمام ومش قدامنا كتير وهنكسب الحرب زي ما خططنا، وده للاسف ما كانش حقيقي خالص. الحرب دي كانت حرب استنزافيه وقاسيه جدا بالنسبه للولايات المتحده. صحيح معاهم تكنولوجيا واسلحه حديثه مش مع الفيت كونغ، ولكن الفيت كونغ كانوا بيلعبوا على ارضهم، عندهم علم كويس جدا بالارض اللي فيها وبتدعمهم دول زي الصين والاتحاد السوفيتي. فبداوا يطوروا شبكات انفاق تحت الارض عشان يقدروا يتحركوا براحتهم ويقوموا طالعين عند معسكرات الامريكان ويضربوا عليهم، وده كان بيجنن القوات الامريكيه. الناس دي فجاه كده بتطلع من لا شيء وتضرب علينا وتختفي تاني. الله بنلعب مع النينجا تيرتلز في ايه؟ فضل ده حال الفيت كونغ لحد يوم 30 يناير 1968 لما قرروا يشنوا على قوات فيتنام الجنوبيه اكبر هجوم مسلح عملوه من بدايه الحرب. 85,000 جندي من الفيت كونغ خدوا القوات الامريكيه وقوات فيتنام الجنوبيه على اخوانه واحتلوا مقر السفاره الامريكيه في مدينه سايغون، وفضلوا يضربوا بعض تقريبا لمده شهر لحد ما استعادت قوات الولايات المتحده وقوات فيتنام الجنوبيه المدينه اللي تقريبا ما عادش فيها حاجه خالص من كتر الضرب، واتقتل فيها مش اقل من 3000 مدني في واحده من ابشع واطول المعارك الدمويه في حرب فيتنام. والحقيقه ان على الناحيه الثانيه كان سلوك بعض القوات الامريكيه مثير للجدل جدا. لحد دلوقتي جونسون المفروض بيقول للناس في التلفزيون والاعلام ان الجيش بيدافع عن نفسه ومضطر عشان كده يبعت كل الجنود دول عشان يحافظ على استقرار فيتنام وانها ما تنهارش في ايدين الشيوعيين، ولكن اللي كان بيحصل على الارض كان حاجه ثانيه خالص. فمثلا في مارس 1968 هاجم جنود امريكان قريه اسمها ماي لاي بالرغم من ان كل اللي كانوا فيها مدنيين ومحدش من الاهالي قاومهم بسلاح او غيره، الا انهم قرروا يقتلوا ويختصموا اكتر من 500 فيتنامي من النساء والاطفال اللي بعد كده حرقوا بيوتهم ومثلوا بجثثهم في الشوارع الامريكان. الحدث ده اتعرف بعد كده بمذبحه ماي لاي. كل هذه الاحداث بدات تاخد من رصيد جونسون من عند الامريكان، فقام قرر انه مش هيرشح نفسه للانتخابات الامريكيه اللي بعدها، وفي وسط هذه الاحداث الملخبطه يتم انتخاب رئيس جديد للولايات المتحده الامريكيه ريتشارد نيكسون بعد حملة رئاسية مليانة أحداث غير عادية زي مثلا اختيار روبرت كينيدي أخو مين؟ أخو جون إف كينيدي اللي اختيل برضه. روبرت كينيدي كان ناوي يرشح نفسه في الانتخابات قصاد نيكسون، وليندن جونسون زي ما قلنا قرر ما ينزلش انتخابات أصلا. بدأ يظهر للناس مدى كذب الرؤساء الأمريكيين عليهم السنين اللي فاتت خاصة فيما يخص الحرب. فبعد ما وصل نيكسون لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية في 1969 بدأ يدرك إن حرب فيتنام لا يمكن تكسبها أمريكا، وبدأ في سحب القوات الأمريكية من فيتنام واحدة واحدة، ولكن كان لسه عنده أمل إن جنوب فيتنام تسيطر على بقية البلد وهم بيمشوا. ويمكن واحدة من أصلع الحركات اللي نيكسون عملها اللي ما تعرفتش لحد الألفينات هو إنه خوف الاتحاد السوفيتي من إنه حتى يفكر يخش فيتنام وهم بيخرجوا، لما بعت مجموعة طيارات B-52 المحملة بالقنابل النووية ناحية الحدود مع الاتحاد السوفيتي عشان يحسسهم إنه راجل مجنون ممكن يحاول يكسب حرب فيتنام بأي طريقة، فيما عرف بعد كده بالأوبريشن جاينت لانس. اوعى حد يهوب ناحية المنطقة دي أنا بقول أهو. ولكن أوريدي في الوقت ده ابتدت تتسرب معلومات خطيرة جدا عن الحرب، بما في ذلك ملفات البنتاغون اللي كشفت عن وثائق سرية جدا تم تسريبها للنيويورك تايمز بتفضح نيكسون إن هو كمان كان بيكذب بالنسبة لبعض التفاصيل في الحرب زيه زي ليندن جونسون. حاول نيكسون يمنع نشر الوثائق دي ولكن المحكمة العليا السوبريم كورت حكمت لصالح النيويورك تايمز واتنشرت بالفعل. ولكن على أي حال بدأ نيكسون يبعت هنري كيسنجر لفيتنام عشان يهدي الوضع، وفعلا قدر هنري كيسنجر يخلي ممثلين من حكومات جنوب وشمال فيتنام يقعدوا معاه في باريس. المهم كمل نيكسون سحب القوات بره فيتنام لينهي التدخل الأمريكي في فيتنام، وبسبب اللي عمله كيسنجر وممثل شمال فيتنام ليدكتو تم منحهم جائزة نوبل للسلام سنة 1973. ولكن ليدكتو رفض ياخدها لأنه كان شايف إن لسه بلده ما فيهاش سلام ولا استقرار، وهو فعلا كان عنده حق. طبعا عزيزي المشاهد اول ما ابتديت اتكلم على جائزة نوبل للسلام قلت خلاص بقى احنا يا دوب بقى نقفل الحلقه ونشترك في القناه ونعمل الحاجات دي كلها، ولكن عزيزي المشاهد للاسف الحلقه لسه ما انتهتش. مش دايما النهايات بتكون سعيده لو احنا اعتبرنا ان احنا وصلنا للنهايه يعني. المهم بعد انسحاب القوات الامريكيه بدا اقتصاد جنوب فيتنام يحس بالفراغ اللي سابه الجيش الامريكي، خصوصا مع ارتفاع اسعار البترول بسبب حرب 6 اكتوبر اللي خلت بلاد زي السعوديه وسوريا والعراق ومعظم بلاد منظمه الاوبك توقف تصدير البترول لدعم مصر في حربها مع اسرائيل. وفي 1974 لما كان نيكسون متورط في فضيحة ووترغيت لما كان بيتجسس على المعارضة فضيحة مشهورة واستقال من الرئاسة، استغلت فيتنام الشمالية الوقت الملخبط ده عشان تستعيد أراضي كتير من الجنوب، فكسوا المعاهدة وراحوا بقى إيه لا إحنا هناخد أرض بقى دلوقتي. واللي ساعد في كده التخبط الشديد والقيادة الضعيفة من الرئيس الجنوبي، وتدخل آخر معركة مع الحكومة الجنوبية اللي حصلت في مارس 1975 واللي قدرت فيها قوات فيتنام الشمالية والفيت كونغ تهزم قوات فيتنام الجنوبية وتسيطر على العاصمة سايغون ويرفعوا فيها الأول أول مرة علم الناشونال ليبريشن فرونت للفيت كونغ اللي بدأوا ليزون من 22 سنة فاتت، ويعلن بعديها بسنة اتحاد شمال وجنوب فيتنام في دولة واحدة في سوشيالست ريبوبليك اوف فيتنام، جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغيروا اسم مدينة سايغون لهو تشي مين سيتي، مدينة هو تشي مين على اسم الزعيم الأول فاكرينه الرجل الحكيم اللي كان رمز الوطنية والنضال والصمود ضد الاحتلال. وفي الحقيقة اقتصاد فيتنام طوال السبعينات والثمانينات كان بيعاني كتير بسبب الحرب وبسبب إن كان في ناس كتير مختلفة مع الحكومة في سياستها الاقتصادية، فمخلفات الحرب من حاجات زي القنابل والألغام اللي ما انفجرتش لازالت عاملة مشكلة كبيرة في الأراضي الزراعية في فيتنام لحد النهاردة. حضرتك متخيل إن في الحرب العالمية الثانية أوروبا وآسيا الاثنين استخدموا تقريبا 2 مليون طن TNT، في حرب فيتنام بس أمريكا لوحدها استخدمت حوالي 7 مليون طن TNT، بس في الحرب دي أكتر من 58 ألف جندي أمريكي، 1,250,000 ألف جندي فيتنامي، أكتر من 2 مليون مدني من فيتنام ولاوس وكمبوديا. يا أخي ما أسوأ الحرب. طبعا الحقيقة أنا بعد هذه الأرقام وكل هذا الموت مكسوف إن أنا أقول لك تشوف الحلقات اللي فاتت وتشوف الحلقات الجديدة أو تبص على المصادر أو حتى تشترك على القناة، حاسس إن هو مش وقتها خالص.